الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه وتعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا إن عمل الشيطان هنا كان يجب أن يتنبه إليه آدم، لأن الله حذره وأخبره بأنه عدو له ولزوجه، وهب أن الله لم يخبره بذلك فكان يجب أن يأخذ من سوابق أحوال إبليس معه أنه متهم في أي نصح يقوله، لأنه قال أنا خير منه، وكان يجب أن يعمل عقله أولا، إلى أن إبليس حينما سأل الله أن ينظره إلى يوم يبعثون متناقض تمام التناقض مع قوله هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فلو أن الأمر كان كما يقول إبليس لآدم ولزوجه كان يكفيه أن يأكل هو من الشجرة وأن لا يسأل الله أن ينظره إلى يوم يبعثون. قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما تعرض لمسألة آدم قال مرة فنسي ومرة وعصى آدم ربه فغوى، وأجبنا عن ذلك بأن النسيان قد يكون مسموحا به لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان معاقبا عليه في الأمم السابقة. ويبقى نسي أدى عصى تمام في الأسلوب، أو نقول أن هناك مجال للنسيان ومجال المعصية. إيه يعني؟ قال لك الحق إنما آخذهما على أنهما أكلا من الشجرة، ولكن النهي كان عن الإيه؟ الاقتراب. فلما ذاق الشجرة دل على أنه فهم من النهي أولا أن لا يأكل، ونسي أن الأمر بالاقتراب وهو لا يأكل إلا إذا اقترب، فلو لم يقترب وتذكر أن المنهي عنه الاقتراب لما كانت الشجرة لها في مخيلته إيه؟ يبقى هو نسي أن الأمر بالاقتراب، أن النهي عن الاقتراب، وعصى في أنه أكل. يبقى فهم من أول الأمر أن المنهي عنه لا الاقتراب لذات الاقتراب، ولكن الاقتراب لأنه إيه؟ وسيلة إلى أن الشجرة تغريها بشكلها بمنظرها بجمالها بحب الاستطلاع إيه اللي فيها، مفهوم؟ يبقى إذن لو أنه فطن أولا وتذكر أن الله منعه من القرب لما خيلته هذه الإيه؟ لأن المعاصي دائما تبرق أمام الأمام الأعين وتديلها بريق. ولذلك شوف الدقة القرآنية في الأداء، لما جه يتكلم عن إبليس الفوسوس إليه، شوف كلمة الوسوسة دي، أنت لو عرفت الوسوسة دي جاي منين تعرفهم كيف يدخل الشيطان على الإنسان في تزيين المعصية وفي تحليتها وفي لأن الوسوسة في الأصل هي صوت الحلي. الوسوسة صوت الحلي، ساعة الست ما تكون لابسة ذهب كتير كده وشخشخ في بعضه، أهي دي الإيه؟ وسوسة. كأن كلمة وسوسة يعني جاب كلام إيه؟ كلام جميل، كمال براق، كلام إيه؟ مستميل، زي حلاوة الإيه؟ الوسوسة دي بتاعت الإيه؟ بتاعت الحلي. فإذا فمن آدم نسيان في شيء ومعصية في شيء آخر. فلا حاجة لأن نقول إن النسيان كان كذا والمعصية كذا والنسيان يلتقي بالإيه؟ بالمعصية، لأن لو أن النسيان كان معصية في الأصل كان يبقى عصف الاثنين وخلاص وانتهت المسألة، مش كده ولا لا؟ إنما كن يجيبه مرة ناسية ومرة فعصى آدم ربه فغوى، يبقى نقول لازم وقع منه الأمرين الاثنين، نسيان ومعصية. أما المعصية فلأنه خالف النهي، لأن النهي فهم منه أولا حين لا تقرب هذه الشجرة أن المنهي عنه هو القرب ولا الأكل، يبقى هو فهم منه الأكل خلاص كده. يبقى لما كل ولذلك فلما ذاق الشجرة فأكل منها، يبقى أدي المعصية. يبقى إذن النسيان نسي ان ربنا قال له ما تقربش من الشجرة عشان ما تحمش حولها، لان من حام حول الحمى يوشك ان يوقع، فيبقى نسي لها مدلول وناحية وجهة، وعصى لها مدلول وجهة وناحية. اذا فالجهة ايه؟ الجهة زي ما بنقول الجهة منفكة، الجهة ولا داعي لتعب المفسرين والعمليات الطويلة العريضة دي. او ان النسيان يرادف المعصية بالنسبة لآدم فقط. ليه؟ لأنك أنت تنسى شيء إذا كان في زحمة أشياء، إنما ده التكليف بأمر واحد. أما اللي افتكرت إيه؟ لا إله إلا الله. الله، ده التكليف بأمر إيه؟ واحد. أمر واحد، كل، ودي شهوة نفسك مش هتقول فيها تكليف بقى، ده أنت حقيقتك يعني. ما إنما الكلام في النهي، لان ما دام كلا رغدا حيث شئتما يبقى دي ما مش عايزه منك مجاهده نفس، مش كده؟ يبقى اذا مجاهده النفس هتيجي فين؟ لا تقربها. يبقى نهي واحد. طب لما تكون نسيت الحكايه دي تبقى افتكرت ايه من منهج الله في التدريب؟ يبقى كان ده ما كانش صح انه يتنسي، لانه شيء ايه؟ شيء واحد، ادي واحده. فنسيانك له يعد معصيه، لان ما فيش غيره. ما هتبقى فكرت ايه من التجربة؟ قال او برضو نظرة تانية، ان كل تكليف من الله لخلقه انما ينشأ بوسائط متعددة. هذه الوسائط المتعددة رسول يبلغنا، خلاص، ورسولنا يتلقى من رسول من الملائكة، ورسول الملائكة يتلقى من الله، فالوسائط ايه؟ كثيرة. لكن تكليف الله لك مباشرة. يبقى اظن الكلام اللي ربنا كلمك فيه ده ما كانش صح تنساه ده ابدا. احنا ضربنا مثل وقلنا لماذا اخذت الصلاة وضعها من الدين وهي الفارقة بين المؤمن والكافر. ليه؟ قال لك لان تكليف كلف بواسطة الوحي، إلا تكليف الصلاة فكلف بالمباشرة. حينما عرج رسول الله كلف بالإيه؟ بالصلاة. إذن واخد وضعها من هذه الإيه؟ فكان من الواجب إنك أنت تكليف من الله مباشرة. وأنا قلت برضو علشان أوضح الحكاية دي، والهب أنك مرؤوس لرئيس، والرئيس يريد أمرا روتينيا، الأمر الروتيني بيتمضي ورق ويروح بقى هنا ويتنقل ويروح، هب ان الامر اهم شويه يقول لك يكلمك في التليفون يقول لك والله جاء لك المعامله الفلانيه اريد منك كذا وكذا وكذا، ما راحتش ايه؟ روتيني. يبقى دي اهم شويه. افرض انه قال لك تعالى لي هنا لان انا عايزك في امر مهم، ورحت عنده قال لك اعمل الشيء الفلاني والشيء الفلاني ده، يبقى ده صاحبها قاعد وياف على المكتب وبده يثبت له بقى يعني الأهمية والآهي دي. يبقى برضو ما كانش يصح بقى إيه إن دي تتنسي، لأن التكليف إيه؟ تكليف مباشر. يبقى إذن حينما تأتي في القرآن، علشان كده تجد ما فيش تناقض أبدا، واللي يقعد يقول لك تعارض وإيهام التعارض والمش عارف الإيه وبتاع، ده كلام غير فاهمين عن الله، غير فاهمين عن الله. وتذكروا جيدا عند كل معصية يزينها الشيطان كلمة وسوسة دي، والاه من الحلي بتاع البيت، هي الحلي البيت دي هي اللي جايبه الايه؟ الكف، هي دي الوسوسة. لانه ما يوسوسكش الا بكلام ايه؟ يستميل اذنك كده ويعجبك ويطريك ومش عارف ايه والى اخره الحكايه دي. يبقى اذا ده كل عمليه الشيطان. طيب سواء كان النسيان او المعصيه متفقين ام مختلفين، ام هي معصيه بالنسبه لادم لان التكذيب بشيء واحد، او لان الله هو الذي كلفه ايه؟ مباشرة، وكان من مقتضى ذلك ان التكليف ما يغيبش عن مين؟ عن باله. او ان النسيان لشيء وهو القرب، والمعصية لشيء وهو الايه؟ وهو الاكل. خلصنا من دي؟ هنا قلنا ان ابليس عصى، وقلنا ان هو مش من الملائكة، علشان سورة الكهف اعطتنا الا ابليس كان من الايه؟ من الجن. انتهى. واذا ما رايت نصا محكما ونصا الزاميا او محتملا تقوم تحمل النص الثاني على النص الاول، لانك انت ما عرفتش، ما بتقولش انه ملك الا لان الله قال للملائكه اسجدوا وبعدين سجدوا الا ابليس فربنا عاقبه. قلت انت ده لازم يبقى من الملائكه، وقول واحنا قلنا الجواب على دي. لكن ده في ايه تانية الا ابليس كان من الايه من الجن، والجن كالانس خلق له اختيار في اشياء، حين يكلف الله بفعل ولا تفعل يبقى معناه انه مختار في ان يفعل او لا، وهم بالشكل دي. صحيح هو كان طائع وكان طاووس الملائكة، انما لانه من الجن فسق عن امر ربه. الا ابليس كان من الايه كان من الجن ففسق، وفسق الجن المكلف في امر اختياري صح يعصى ويصح ايه، يبقى رجع لاصله، رجع ليه لاصله انه هو مختار يعصى ويطيع، ادي ايه تبقى المسألة كده. طيب هو عصي وجيه في حتة آدم، شو أنا أريد منكم حين تقرؤون القرآن أو حين تسمعونه تتنبهوا جيدا إلى معطيات الألفاظ، لأن اللي بيتكلم مين؟ الله. تكلم الله. لما يجي ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الإيه؟ الظالمين. من الظالمين. ولما جيه يتكلم عن إبليس قال له من إلا إبليس كان من الجبع، قال عليه من الكافرين. الله، مش برضو قال من الكافرين في الصورة دي نفسها. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، دي نسيناها احنا دي، أبى واستكبر وكان من الايه من الكافرين. لكن هو قال له ما تقربوش الشجرة دي، إن قربتوه هتبقوا من الايه من الظالمين. والاثنين مخالفة، دي مخالفة ودي ايه، دي مخالفة لأمر ودي مخالفة لإيه؟ لأمر. المخالفة من إبليس جاءت في أمر لم يطع، والمخالفة في آدم كانت في نهي لم يرتدع عنه. فسولنا المعصية، فسولنا الأمرين، لأن التكاليف إيه؟ افعل ولا تفعل. واحد جه في اسجد وما سجدش، واحنا قلنا ان قل تفعل في مجال لا تفعل او لا تفعل في مجال لا افعل، يبقى هذا الكلام. لكن حينما تكلم عن دي كافر، قال بقى كافر ابى واستكبر. ابى ما معنى الاباء؟ الاباء عدم الاتيان، ما يعملش الحاجه ابى. واحنا قلنا في الحلقه السابقه ان الاباء ده نشا عن ان واحد منعه ولا قهره ولا هو اقتنع، ولذلك هتيجي ان تسجد وقال ايه وقال لا وفاكرينها كويس. اوعى حد بقى يجي يقول لكم القران في مره يقول تسجد ولا تسجد. نقوم نقول له تعالى بقى، هو مخالفه الامر او مخالفه النهي مطلقا هنسميه معصيه؟ قال لك لا، ده المعصيه أن تكون مؤمنا بالأمر، الأمر صح بس أنت خالفته. إنما حين لا تؤمن بالأمر تبقى رديت الحكم على الله. شوف الفرق، الفرق إن ده هيبقى من آدم إيه ظلم نفسه لأنه عصي، ومعنى المعصية أنك محترم الأمر ومحترم النهي. لكن الذي رد الامر ويقول له لا ما كانش لك حق تأمرني ان نسجد لانني احسن منه، ده يبقى معصيه ولا ذنب؟ ده مش معصيه، ده كفر. يبقى دي غير دي. يبقى الذي يناسب ابليس ان نقول له ان الكافرين ولا لا؟ لانه رد الامر على الله وقال اسجد لمن خلقت طينا، انا خير منه خلقتني من يبقى رد الامر على الامر. انما ادم غلبان قال انا ظلمت نفسي. كأن أمرك يا ربي صح، بس أنا اللي إيه ظلمت نفسي. يبقى دي معصية. ولذلك دي لما تيجي في القرآن يقول إيه إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب، وبعدين يقولك طب يا أخي ما هو قايل في قال في آية أخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، تقوم تقول له هو الشرك ذنب؟ لأن معنى الذنب أنك مقر بالحكم وبعدين خلفته فأذنبت، إنما دي كانت ردد الإيه؟ ردد الأمر خالص، ردد الأمر. يبقى ده كفر ولا لا؟ يبقى إذن قول الله في تعقيب آية إبليس فأبى واستكبر يبقى معناه إيه؟ كفر. انما التاني قال له هتظلم. يبقى ما يجيش في البال ان ادم رد الامر على مين؟ على الله سبحانه. بل امرك يا رب امر حق وانا مؤمن به، الا انني بقى ايه؟ ظلمت نفسي وعملت الايه العملية، لان ما يتعرضش، لان الكفر او الشرك ليس ذنبا، انما الذنب ان تخالف شيئا كلفك به من امنت به ولم ترد عليه الايه الامر، ولم ترد عليه الامر، يبقى انت مذنب صحيح على الاول. كلمة ابا واستكبر بيعلل لنا علة الاباء، علة الايه امتناع الايه استكبار، ودي مش شرحها الآية اسجد لمن خلقت طينا. يبقى ما هو الاستكبار؟ استكبار يعني ايه هنا؟ هم قال لك الاستكبار ان تضع نفسك في منزلة فوق ما تستحقه، والتواضع ان تضع نفسك دون ما تستحقه. طب ايه الفرق بين الكبر والعزة؟ عزة، العزة لله ولرسوله وللايه؟ ام قال لك العزة ان تعتز بنفسك في مقامك، ما تديلهاش اكثر من ايه؟ اكثر من مقامك، انما تعرف قدر ايه؟ قدر نفسك. وما دام تعرف قدر نفسك لا يقال انك متكبر. يبقى اللي يتهمك بقى بالتكبير كان يريد قدرك دون قدرك الحقيقي، كان يريد قدرك دون قدرك الايه الحقيقي. اذن فهناك فارق بين الاعتزاز وعزة النفس وبين الكبر، وبين الكبر. الكبر انك انت تاخد وضع فوق ما تستحقه، والتواضع يبقى بالايه بالعكس. التواضع لازم تفهم فيه انه مش معنى ذلك ان يريد الانسان يعني، لا، في فرق دقيق يجب ان تعلموه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما يجي يقول من تواضع لغني لغناه فقد ذهب ثلث دينه. تواضع لغني لغناه، طب ما يمكن هو غني وإنسان خير وإنسان عالم وإنسان كذا وإنسان كذا، فأنت تواضعت له لمعنى غير الغنى. شو الدقة بقى؟ من تواضع لغني لإيه؟ لأنا قصد الغنى. إنما كان غنيا وكان عالما، كان غنيا وكان طبيبا، كان غنيا وكان كذا، فيه خصال أخرى تقتضي منك، تقتضي منك التواضع. يبقى أنت ما تواضعتش لمين؟ ولذلك الملحظ والمقياس في هذه المسألة لمن؟ للنية، للإيه؟ يبقى اللي عايز بقى مركز يدي لنفسه مقام فوق ما يستحق هو ده اللي إيه؟ هو ده المتكبر. المتكبر ده لما تيجي تشوفوه بقى على حقيقته تجد أول حاجة سترت عنه مش منزلة نفسه، لأنه يعلم جيدا منزلة نفسه. ما تفتكرش إن محدش عارف منزلته، عارف كويس منزلة نفسه، إنما مستورة عنه منزلة ربه. ليه؟ قال لك لأن الإنسان لا يتكبر ويعطي نفسه فوق ما تستحق إلا إذا كان وجد الناس اللي هم حواليه دونه. فلو أنه لاحظ كبرياء الحق لكان كل ما يجي يتكبر يلاقي نفسه صغير بالنسبة له، فلا يتكبر أبدا. يبقى ساعة ما تشوف واحد متكبر يقول له بس انت محجوب عن الحق على طول كده، احكم عنه بأنه محجوب عن الحق، لأنه لو كان يشهد كبرياء الحق وعظمة الحق لهانت نفسه عليه، ولما استطاع أبدا أن يتكبر على أحد، لأنه ساعة يجد نفسه حتى ولو في مقام يستحقه هو أعلى، إنما فيه أعلى منه. فيه إيه؟ ساعة ما يشوفش اللي أعلى منه ده يعمل إيه؟ ولذلك تجد إن المجتمعات بتشقى كثيرا من إيه؟ تسمع منهم كتير نكران الجميل مثلا، نكران الإيه؟ انك عملت جميل في واحد وقول له يا اخي ما هو امر طبيعي، ما دام انت كنت عامله عشان يبقى لك جميل عنده يبقى لازم ربنا يعاقبك بان الجميل ده ينكر منه ويديك على دماغك. الله. لو كنت انت عامله لربنا حاجه ثانيه، مش انت عامله ليه ده؟ ده بالعكس، ده فيه ناس اذا ما كبروا كانوا لم يكونوا شيئا مذكورا، كانوا مثلا تافهين وبعدين ربنا أراد أن يوضعهم في وضع يوم كل من له فضل عليهم فيما مضى يكرهون رؤيته. ليه؟ لأن هو ده اللي رآهم وهم صغيرين، ده اللي رآه وهو لسه غلبان شحات، ولا غلبان ملوش قيمة، ولا غلبان مهمل، ولا غلبان ملوش ده بيت شأن. يوم ساعة ما واحد يشوفه في الوضع دي هو ده اللي يدق كبرياءه، يقوم يحب انه ما يشوفوش ابدا. لا اله الا الله. وساعة ما يكون قاعد نافش في وسط جماعة كده، وبعدين يجي واحد من اللي كان شايفه زمان مش عارف ايه، يروح يسابه ايه، يقول انكب دمه. ينكب دمه، يقوم يحب يزيحه من حياته. يحب ايه؟ ادي معنى قولهم افهموا جيدا، اتق شر من احسنت اليه. لان ما دام احسنت اليه يبقى عبدك، وهو بقى طلع فيه وبقى كبير مثلا، يوم ساعه ما يشوفك يا عيني استخزاء طبيعي فطري، استخزاء ايه؟ يقوم يتضاءل، يقوم مش عايز خليه، هو كان عايز يفضل نافش في الجلسه، وبعدين يدخل عليه لا، يقوم يفتكر انه كان بقى يبقى اذا المتكبر ساعة ما تشوف واحد متكبر في الكون قل له انت محجوب عن رؤية الله، لانك لو رأيت الله في كبريائه وفي عظمته لتضاءلت انت امامه، لتضاءلت انت امامه. ولذلك ليه من تواضع لله، شوف ازاي بعدك، من تواضع لغني لغناه، ولكن دي تواضع مين؟ لله. تواضع لله رفعه. ليه؟ قال له ما دمت اعتززت لي بصفة الكبرياء فلا بد أن أعطيك فيضا من الكبرياء. الله. أديك فيض منه كده وخليك كبير وخليك مش عارف إيه. أديك فيض من الكبرياء. إلا إبليس أبى وإيه؟ واستكبر وقلنا وكان من الإيه؟ لكن في الثاني قال ولا تفاهة. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهم مما إيه؟ الظالمين. يبقى ادي الفرق بين ده والفرق ايه. طيب لما حصل ده من ادم، قال تمت التجربه. تمت الايه؟ التجربه. واقع ولا مش واقع؟ واقع. مش كلام نظري، مش دفتر اداناه بتاع الكره وقلنا له ذاكره وبعدين تعال العب في المباراه، لا، خدناه وطفحناه الدم في التدريب، ويبقى برضه في الفريق في الدوري وعمالين ندربه كل يوم، مش كده ولا لا؟ يبقى خلاص ادم خد فتره التدريب. قال له خدت فتره التدريب بقى اهبط انت وزوجك بقى للارض، باشر ايه مهمتك على ضوء هذه التجربه، وهو ان لله امرا وان لله نهيا وان لك عدو هو الشيطان فاحذر. وبرضو اذا انت عصيت ولا نسيت ما تيأس من رحمتي. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يبقى ده كل منهج رسول، هو كده ولا لا؟ أمر ونهي وتحذير من إيه؟ من الشيطان. وإن وقع منك ذنب عن جهالة كده، يبقى برضو ما قفلش بابك، باب التوبة إليك تتوب له وتتلقى زي ما تلقى آدم من ربه إيه؟ كلمات. ساعة بقى اهبطوا بقى للأرض، أهي الحجة التي استند إليها من قال أنه ما كان في الجنة؟ قال لك اهبطة، لأن الهبوط من مكان إلى أقل، من أعلى لإيه؟ لأسفل. نقول له طيب عال، وما دام من أعلى لأسفل يبقى دنو منزلة ولا لا؟ يبقى دنو منزلة. نقول له برضو لو قرأت القرآن واستوعبت المادة كده تلاقيها غير كده. ليه؟ طب قلنا يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، يبقى مش منزلة لا ابدا. اهبط بسلام ايه؟ وبركات. طب اهبطوا مصر، هم كانوا قاعدين على قمة جبل. اهبطوا مصر، يبقى ما تاخدش الهبوط على ان الهبوط قد يكون انتقال من مكان لايه؟ لمكان على القوي. طب ولماذا لا ناخذ الهبوط على انه الانتقال برضه من الاعلى للادنى؟ قال له انت كنت يا ادم انت وزوجك احنا متكفلين بمعيشتك وبحياتك ولا تجوع فيها ولا تعرى، بس انت لما هتباشر الارض ستباشر الاسباب وتتعب. يبقى بقى الحكايه دي هيبقى فيها شويه ايه؟ شويه مشقه. قال لك انما المشقه دي هي اللي هتحلي لك الحياه، هي الايه؟ هتحلي لك الحياه، ولذلك هتيجي اشياء يفهموا منها النقيض وهي بتدي عكس ما يفهم. هو لما هيقول اهبطها مره يقول اهبطها، خدوا بالكم مني كويس، مره يقول اهبطها خلاص، بعضكم لبعض ايه؟ عدو، او بطا منها جميع، ومره يقول اهبطوا بعضكم لبعض عدو، مره اهبطوا جميعا بعضكم لبعض عدو، فمره يجيب الايه؟ تسميه، ومره يجيب الايه؟ الجمع، وبعدين مره ينص على العداوه. ايه الحكايه دي؟ السطح بقى يمسك له، القران بيقول زي ما تيجي، مره اقول اهبطوا ومره اقول اهبطوا ومره اقول جميعا وبعضكم لبعض، يقول له لا انت ما تقول، ما انتش فاهم الامر. في اهبطا موجه الى ادم والى مين؟ زوجه، والى زوجه. طيب ادم وزوجه، احنا كنا قلنا ايه الاعراف هتبقى تدينا صوره، ولقد خلقناكم ثم ايه؟ صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فكأن احنا جميعا بخلقنا وبتصويرنا مطمورين في مين؟ زي السنتيمتر المكعب اياه، مش كده ولا لا؟ يبقى لما يقول اهبطا بينظر الى المخاطبين الواقعين في الفعل، ولما يقول اهبطوا لان احنا مش هننسرق من ادم ونطلع تاني، ما هو مدام ادم هبط ذريته هتبقى هنا. يبقى اهبطوا يخاطب النسل الى يوم القيامه. الله، في شخص مين؟ في شخص ادم وزوجه، لان كل النسل ده مطمور في مين؟ مطمور في ادم، كل حاجه في قلبه. وانا قلت ان كل انسان منا الى ان تقوم الساعه فيه جزيء حي من ادم، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا لما اقول اهبطا بيلحظ ملحظ، مش كده؟ بالفعل الواقع ده، واهبطه بيلحظ ايه؟ بيلحظ ملحظ ايه؟ اخر. معاه الاول. طيب بعضهم يقول لك انتوا ابليس، قول ما هو اصل ابليس طلع من الجنة خلاص. وبعضهم يقول انتوا والحي، الحي مش تكليف، والله ما فيش فيها تكليف، دي ما لهاش تكليف. ما هم بيقولوا ازاي يوسوس الشيطان او ابليس لادم مع ان خرج من الايه؟ من الجنة. هو كان في الجنة تكريما، انما يدخل الجنة اغواء، زي صديقك اللي كان بيدخل عليك البيت وبت اهلا وسهلا وتحتار تقدم له من التحايا ما شئت، وبعدين خان وانقطع عن البيت ثم دخله لصا متسللا. الله، يبقى الفرق بين الاثنين، في فرق بين دي وفرق بين دي. يبقى ما لا مانع ان يكون الوجود الاول وجود تكريم وارتقاء، انما الوجود الثاني وجود اغواء، زي ما يدخل الصديق اللي كان صديق وكان يكرم في البيت ثم بعد ذلك حصلت بينك وبينه جفوة وبعد ذلك دخله لص، او انه كان ادم مثلا يبقى على باب الجنة وهو خارج الجنة ويكلمه، ما ينفعش الكلام ده برضو؟ ينفع قوي. يقول لك او دخل في ثقم الحية، يعني في الشدق بتاعها كده، وقعد ايه؟ يغويه مثلا. اذا المهم انه وسوس، والموسوس اسمع الموسوس له، شكليتها ايه؟ ما مش مسؤولين احنا عن الايه؟ عن الحكاية دي. شوف بقى الدقة في الكون في قوله سبحانه، سواء قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، او اهبطوا منها، او اهبطوا بعضكم لبعض عدو. كلمة عدو هنا دخلت، وبعدين يجي بعضنا لبعضنا عدو، بعض مين لبعض مين؟ لازم افراد الانسان. قال لك اذا العداوه دي مساله يعني من قديم لها وجود؟ قال لك لان العداوه دي هي اللي بتورث الطموح، العداوه هي التي ترث الطموح. بلك لولا وجود معسكرات بتتعادى في العالم ركزت الاختراعات والابتكارات ولا تقدمت ولا خطوة، انما كل واحد بيحاول يبتكر عشان ايه يبقى احسن من التاني. وبعدين لما تفرغ الشحناء نقوم نستعمل المبتكرات دي في المسائل السلمية. امسك اي اختراع تجد الاصل في ايه، ان انا مش عايز انت تتفوق علي وانت مش عايز تتفوق علي. اذا فالعداوة في الواقع بتبعث على الطموح. ولذلك تجد الانسان اللي له اعداء او له حاقدين او له حاسدين دائما تلتفت تلاقيه ايه يقظ، وايه كمان وعايز خصمه ميت. انما لو الحياة رطيبة والناس كلها زي بعضها ولا بتعيرش بعض ولا بتتعالش على بعض كده ما بقاش في طموح في العالم ابدا. ولذلك شوف الشعر والعداية لهم فضل علي، عداية لهم فضل علي ومنة فعندي لهم شكر على نفعهم لي. خلاص، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها. الله. وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. إذن كلمة عدو ديا هي معناها إيه؟ التي تعطي الخميرة الأولى لطموحية الإنسان. ساعة ما تعطي الخميرة الأولى لطموحية الإنسان يبقى كل واحد بقى لو أنت حبيبي ما يجراش حاجة، نبقى على أي وضع أنت حبيبي، إنما عدوي ما حبش أن تتفوق علي. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يوم يقول وفي ذلك فليتنافس الإيه، معنى متنافس المتنافسون يعني إيه، يعني كل الأو بإيه بقوته. وتيجي المنافسة دي حتى من أصل صميم سبب الحياة، لأن المنافسة من النفس، المنافسة من إيه، من النفس. الأصل في الاستعمال إيه، الأصل في الاستعمال إنهم كانوا يغطسوا في المية. لما سيدنا عمر قال للعباس هيا بنا نتنافس، يعني إيه نتنافس؟ نغطس في المية ونشوف مين اللي يصبر أكتر. اللي نفس اللي شحنته من النفس اكتر وهو هو اللي حي ايه هو اللي حيفوز. يبقى اخذت من هذا، تبقى تيجي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يبقى معناها والتنافس ده ايه، التنافس تسابق الى الشيء، تسابق الى الشيء، كل واحد عايز ايه يوصل. بس العداوة بتبقى ايه، العداوة بتكون على شيء ان اخذه واحد حرم منه الاخر. انما في الاعمال الصالحه لما نتنافس احنا الاثنين هناخد، الله اخذ واحد لا ينقص من الاخر. ولذلك ليه مسائل الدنيا لما تلاقي واحد مترقى عنك في الدنيا او واحد صاحب واحد بيناله خيره تقوم ايه تحسده وتحقد عليه، لانه لما ياخد منه هينقص من اللي بيجيلك. انما لما كل المساله في طريق الله ربنا مش هينقص من عنده، هيديني ويديك، الله هيديني ويديك. يبقى اذا ما فيهاش ابدا اي غضاضه في هذا. لما نيجي بقى نقول ايه اهبطه، هي بعينها ايه اهبطه، بس دي لاحظت الى اهبطه بالفعل اثنين، ودي اهبطه بالفعل لكما وبالقوه لنسلكم. بالقوه لمين؟ لان مش دول هيقعدوا ونسلهم هيجي يرجع الجنه، لا هيفضلوا برضه في الايه، هيفضلوا في الايه، هيفضلوا في الايه في الارض. ايوه في هيفضلوا في الايه في الارض. ولما تلحظ هذه تقوم مثلا لما نحب نضرب مثلا المحاكم عندنا درجات مش كده، ابتدائي وايه واستئناف وبعدين نقد وايه قضيا، وبعدين تيجي محكمه النقد والابرام تروح عامله قضيه، تصبح مبدا قانوني، تصبح مبدا قانوني. كل اللي يجي بعدين من القضاء ياخد منها. اذن هي جزئيات واحدة لكن ما صدقها في الجزئيات كثير، ما صدقها في الجزئيات. اقرأ ان شئت قول الله وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرس. قضية الحرس قضية يمكن تعرفوها او ما تعرفوهاش مش عارف، انما على كل حال موجزة كده. قضية الحرس ان فيه غنم لواحد ذهبت فرعت زرع اخر، فرفعت القضية الى داود. خلاص، فداود قال عمل ايه؟ قال لي لصاحب الايه؟ لصاحب الغنم، ادي الغنم دي لصاحب الايه؟ لصاحب الارض. طلعوا بقى وهم خارجين، ام سليمان ابنه قال له بماذا قضى نبي الله داود؟ قال له والله قضى بكذا وكذا وكذا وكذا. قام سكت كده والله يعني الحكم ما عجبوش. قام راح لابوه وقال له ايه؟ لا يصح ان صاحب الغنم ياخدها صاحب الارض ويقعد يحلب فيها وياكل لحد دوكا ما يزرع له الارض وتبقى فيها زرع، نسلم ده لده وده لده. الله خلاص؟ جيا ادتني ان اللي بيعملوه حديثا من الاستدراكات على الاحكام ومش عارف ليه، مش اهو ده ابن وده ايه؟ وده اب، حياءه ما منعوش يعني، او البنوة والابوة، وداود وسليمان اذ يحكمان في الايه؟ في الحرس، اذ نفشت فيه غنم القوم، يعني نزلت عليه كلته، وكنا لحكمهم شاهدين. بصين كده، ففهمناها سليمان. دي في كلمة ففهمناها سليمان تعطيك أن الحق إذا جاء من الأدنى يجب أن يتطامن له الأعلى. هذا سليمان ودي داود، شوف المبدأ. يبقى الحق أعز، الحق أسن، الحق أولى. ولذلك وبرضه ما تتهمش اللي حكم أولا، لأنه حكم عن محض اجتهاد. هل حكم النقد بيسيء إلى بتاع الاستئناف؟ ما بيسيئش له. بتاع الاستئناف بيسيء إلى بتاع الابتدائي؟ ملحظ ووجهة نظر وفهم. أهدي ففهمناها مين؟ يبقى أدي النقد بقى. يبقى إذن مسألة جت ترتيب الإيه؟ ففهمناها سليمان. وشوف بقى، شوف الأدب الإلهي عشان ما يستغلش المعقب على حكم ويصحح فيه انه احسن من الاول. وكلا اتينا حكما وعلما. السلام كلام رب، وكلا اتينا حكما وعلما. شوف الانصاب بقى جه هنا ازاي. يبقى اذا وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرس، ما قالش ده حكم وده حكم، لان القضيه الحكمين الاثنين وايه ويا بعض. خلاص. وداود وسليمان ايه؟ اذ يحكمان في الحرس إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا إيه؟ حكما وعلما. خلاص. إيه كمالة الآية؟ يبقى إذن لما يجي اتنين عملوا مبدأ، اتنين عملوا مبدأ اللي هو مبدأ ليه؟ نقد الحكم أم قال لك إنما ده سيصبح مبدأ لكل حاكم يأتي من بعدهم. فيبقى الحكام اللي حييجهم بعد كده كلهم واخدين من دي ولا لا؟ نعم. يبقى لما كل اثنين اللي عملوا يصح نجمع بقى. نعم. يصح إننا إيه؟ يبقى إذن الشيء إذا صدر من واحد ثم انتمر فيه صدوره على كثيرين يبقى للكثيرين. لك أن تلحظ الأصل ولك أن تلحظ المطمور. صدر من اثنين والكل، يبقى لك أن تلحظ الايه؟ الأصل، وأن تلحظ الايه؟ وأن تلحظ الايه؟ المطمور. وكلا آتينا حكما وعلما، علشان لا يجد واحد غضاضة في انه ايه غيره يستدرك ايه؟ يستدرك عليه. يعني المستعلي ما يقولش ان انا فهمت عن مين، ان انا فهمت عن فلان. وكلا اتينا ايه؟ حكما وايه؟ وعلما. اهبطوا منها جميعا. هنا اهبطوا الآية ولا اهبطوا؟ وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. طيب اي بعض عدو للتآخر؟ قال لك لان كلمة عدو دي لازم عايزة اتنين، عايزة اثنين. عال ما دام بعضكم لبعض عدو، يبقى اذا لازم العداوه هتنشا في امر انت في جانب ايجاب وهو في جانب ايه، او انت في جانب سلب وهو في جانب ايه، في جانب ايجاب. يبقى احنا عايزين فيصل في المسائل دي. البعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع إلى حين. حين دي ظرف للزمان المبهم، يعني مثلا مرة تطلق إيه على مثلا يوم وليلة حين تمسون وحين إيه، ومرة تطلق على سنة تؤتي إيه كلها كل إيه كل حين بإيه بإذن ربها. يبقى إيه، يبقى إذن يعني كلمة حين الزمن مبهما، يعني سواء كان قد قليل ولا إيه والقدر. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، كأن تلك الآية جاءت حتى تفهم آدم إننا مش منزلي لك عشان تعيش في الأسباب طوالي، لأنه هو جرب المعيشة بلا إيه بلا تعب وبلا أسباب. جرب المعيشة بدون تعب ورغدا، مش كده حيث إيه حيث شئتما. فقال لك ده الحت الوضع ده بس إلى إيه إلى حين. إيه الوضع ده؟ أم قال لك حتى تتجلى صفات الحق في خلع قدراته على بعض خلقه، في خلع. أنا قلت مرة أن البشر مع بعض يكون هناك ضعيف وهناك قوي، القوي يعدي أثر قوته إلى الضعيف، يعني لا أستطيع حمل هذه، يوم يجي واحد أقوى مني يعمل إيه يحملها لي. يبقى عدى لي قوته ولا أثر قوته، وأنا ظللت إيه زي ماني. لكن الحق سبحانه وتعالى يستطيع أن يعدي من قوته إلى الضعيف فيقوى هو نفسه، هذه العظمة، فيقوى هو إيه نفسه. وإذن فالعظمة مش في أن يقدر الله، أنا دي مسألة من غير نزاع، لكن العظمة في أن يقدر غير القادر، أدي العظمة في أن يقدر غير الإيه. ولذلك أنا قلت لكم مرة أن إبراهيم عليه السلام لما ربنا ابتلاه بآيات كتير وأتمهن، وبعدين بقى قال له أرني إيه كيف تحيي الموتى، مش كده؟ قال أولم تؤمن، قال بلى، يعني بلى يبقى إيه آمنت. طب ده بيقول ولكن ليطمئن قلبي، طب مدام عايز طلب اطمئنان القلب يبقى كيف يوجد الإيمان، ده الإيمان هو اطمئنان القلب، واطمئنان القلب أصبح مطلوبا لإبراهيم، وهو بيقول بلى آمنت، يبقى ده في إيه شبه تناقض كده. نقول له لا يا أخي افهم، السؤال لا عن قدرة الله على أن يحيي الموتى، ولكن عن الكيفية التي يحيي بها الله الموتى. ما قالوش هل أنت تحيي الموتى، ده قال له كيف تحيي الموتى. وإذا سألت بكيف فالحدث مؤمن به ومستقر، كيف بنيت هذا البيت، يبقى البيت مبني ولا لا، تبقى كيف تحيي الموتى، يبقى هو بيحيي ولا ما يحييش، اهو ده القدر اللي مطلوب في الايمان، ان الله يحيي الموتى. يبقى اولم تؤمن باني ايه احيي الموتى، قال له ايه يبقى امنت بدي. انما السؤال مش كده، السؤال عن كيف، والسؤال عن كيف لا ياتي وينصب على السؤال عن الحدث، هو عايز كيف، يعني انت عملت الحكاية دي، يبقى عملت الحكاية دي مقطوع بها، مش كده؟ فلما اراد الله ان يجيبه ادانا بقى القضية اللي احنا بنقول عليها، ان قدرة المخلوق تعدي اثرها الى الضعيف العاجز، ولكن قدرة الحق تعدي من القوة فتجعل الضعيف قوي. تيجي يقول له مش قادر، انت لا تستطيع ان تحمل هذه، يقول لك نعم، يقول طب انا شئت ان تحملها، احملها كده، يروح حملها. ادي العظمة بقى، يبقى مش العظمة في ان يقدر الله، ده العظمة بقى في ان يقدر غير قادر، ادي العظمة. ولذلك قال له طيب اولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يطمئن على الكيفية مش على اصل الايه الايمان بالقضية. قال له خذ اربعة من الايه فصرهن ضمهن إليك، كده معنى صرهن ضمهن إليك، يعني عشان تتأكد انهم هم، لا تقول ده انا بدلت وجبت طرتين زي الحواء ما بيعملوا، ضمهم لك كده وشوفهم كويس. صرهن إليك، ثم اجعل انت. يبقى هو اللي جاب ايه؟ الطير. وتأكد منه وهو اللي ايه قطعه. ويجعل على كل جبل ايه من هو اللي يجعل، ما يخليش بقى شغل اللي آه. وبعدين ايه، انا اقول لك انا لا ادعو الطير ليحيا، ولكن انا امرتك انت تدعو انت وهم ييجوا. الله قادر. يبقى عدى ايه. يبقى حتى لما قال للعيسى واخلقهم من الطين كهيئات الطير فينفخوا فيه فيكونوا طيرا بمين؟ باذن الله. يبقى عدى له الاثر الصفه. كذلك عدى الله لابراهيم اثر الصفه. قال له العظمه في ان يحيي، دي مساله هينه عليا دي قوي. ده العظمه تاتي في انني اللي ما تقدرش تعمله انا اقول لك اعمله تعمله. لا انا باذن الله ساعه ما اذن لك ايه انك انت ايه انك انت ايه تعمله. يبقى اذا لما يقول اهبطوا يبقى معناها هي بعينها اهبطه، مش كده؟ وبعضكم لبعض عدو، معناه ايجاد بذره الطموح للتنافس. والتنافس اذا كان في طريق الخير تنافس لا يتعب احدا، ولذلك اللي يبقوا متنافسين في فصل بتاع الاوليه ما يكرهوش بعض، ده يطلع لسانه لبعض يقول له شوف انا عملت ايه، شوف بحب يعني. ليه؟ لان العطاء عند الله عطاء واحد ما ينقص عطاء الايه عطاء الاخر. اسال الله ان يجمع بيني وبينكم.